الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلامنا في وين كان فيما سبق؟ في الإمارة الخارجية، المرجح الخارجي. قلنا المرجح الخارجي القسم إذا تتذكرون إلى كم قسم؟ قسم مرة غير معتبر الشهرة فتوى، ومرة معتبر. هذا المعتبر قسمناه أيضا، اتذكر المنهج لا تنساه، ترى إذا نسيت المنهج كل المطلب تخربه. والمعتبر قسمناه إلى قسمين، مرة يكون مقوي في الكتاب الشريف في السنة الشريفة، الآن غير المقوي. يقول وأما القسم الثاني غير المقوي، هو معتبر لكن ما يقوي، مثل ما يقول وأضرب لك ثلاثة أمثلة، هذا ثلاثة أمثلة غير المقوي، فجر أنه ماذا؟ غير مقوي. الأمثال الأول الأصل، فإنه إذا كان عندنا خبران، واحد يقول بأن السيجار حرام، واحد يقول شنو حلال، يا هو المطابق للأصل. إذا أصولي أنت لابد تقول الذي يقول بالإباحة، إذا إخباري قل ما يأثر السهارة بالتالي. السبب ماذا؟ كنت أصولي يقول على أن الخبر الموافق الذي يقول بالإباحة هو الموافق للأصل، أصل براءة، لأنه أصل ليس ولا فيها براءة. هذا مقوي وغير مقوي هذا الأصل يا أخي، نظرك الشريع غير مقوي. ليه غير مقوي؟ يعني الخبر يعطي حكم واقعي والأصل يعطي حكم ظاهري. يلا أفتونا مأجورين، بعد ما عرفنا راح نطرح عليك السؤال وانت جاوب ظاهر. هل مرجح يكون هذا الأصل أو لا يكون مرجح؟ الشيخ رضوان الله عليه يقول اصلا الاصل ما الى وجود حتى نقول يرجح يوم يرجح، غير يكون الى وجود خطيه، غير الى يكون وجود من تفتين شنو شلون يولا، غير يكون الى وجود حتى يصير مرجح. فالشيخ رضوان الله عليكم السلام يقول ليس له وجود اصلا، ليش ما الى وجود الأصل؟ يقول لأن الأصل متى يأتي دوره؟ متى؟ إذا لم يوجد خبر. دليل اجتهادي لا موجود، هنا موجود دليل اجتهادي، فلا تصل النوبة إلى الأصل حتى يصير مرجح أو يصير مرجح. أصل ما له وجود، لأن الخبر موجود. هذا التفسير راسخ بالعزم شيخنا، صحيح يوجد خبر لكن معارض الخبر، معارض الخبر. أقول لك وإلى معارض شنو؟ يساقط فما موجودة. أقول لك لا، عند تعارض الخبرين نقول بالتخير. إذن على هذا الأساس الأصل عليكم السلام ورحمة الله لا نتصور له وجودا حتى يصير مرجحا عليكم السلام. هذا انت تقول شيخنا انت تدخل المنهج، شلون العلماء قالوا اصل البراءة واصل الاستصحاب مرجح؟ على رأيك ما إلى معنى يقولون مرجح لان ما إلى وجود. اقول قولهم بأن الاستصحاب والبراءة مرجح من باب أنهم يبنون على أن أصل البراءة، يبنون على أن عليه السلام ورحمة الله أن مطابقة الأصل توجب الظن النوعي، فلأجل ذلك أو يتقوى الظن النوحي بمطابقة الأصل، لذلك جعلوها مرجحة المطابقة. خب انتهى يا أخي هذا. انتهى يا أخي هذا، وكرر من الأول بصورة عاجلة. وعما القسم الثاني، وبينت لك شلون صار قسم ثاني، هذا المنهج بينته، الذي لا يكون معاضدا، عليكم السلام ورحمة الله، إن هذا إلى ثلاث أمثلة. المثال الأول الأصل، الأصل ليس بمقوي. ليش؟ لأن مضمون حكم ظاهري والخبر مضمون واقعي، فكيف يقوي؟ السؤال الذي راح نطرحه هذا، هل يكون الأصل مرجحا أم لا للخبر المطابق له، لذلك الخبر الذي يقول السيجارة حلال كما ذكرنا؟ الشيخ رضوان الله عليه يقول أصل هكذا، نحن نقول الأصل لا وجود له حتى يصير مرجح، لأن الأصل يوجد عند عدم الخبر، عند وجود الخبر، عند وجود الإشهاد ما إليه، أصل وجود أصل. قد تقول لي لكنه معارض هذا الخبر فيتساقطان، أقول لك عند التعارض نقول نحن بالتخيير، إذن لا وجود للأصل حتى يرجح. تقول لي شلون الأغايون قالوا مرجح؟ أقول لك ذلك من جهة أنهم يرون أن المطابقة للأصل نفس المطابقة هي تستوجب، نفس المطابقة للأصل هي تستوجب حصول الظن النوعي. يعني هو الأصل هو في الحقيقة لا يقوي لا يرجح، لا، المطابقة لو نفس المطابقة هي كأنما يجينا خبر مضمون أنه مضمون أصل، هو هذا نفسه يقوي الظن النوعي أو كذا، والعهد عليه، والعهد عليهم يا أخي. تفضل. وأما القسم الثاني وهو ما لا يكون معارضا لأحد الخبرين فهي عدة أمور. كم أمر يذكرهم؟ إذا كم واحد يذكر؟ ثلاثة لتنسى. الأول هذا منها الأصل بناء على كون. ليش الأصل لا يكون مقوي؟ يقول لأنه يعطينا حكم ظاهري، بناء على كون مضمونه حكم الله ظاهري، إذا هيك قلنا لا يكون مقوي. أما إذا قلنا أنه يعطينا حكم واقع في الأصحاب بناء على أنه الإمارة، يعني يقول تحت القسم الثالث يصير مقوي، إحنا كلامنا في غير المقوي. يقول إذ لو بني على إفادة الظن بحكم الله الواقعي، أن الأصل يفيد الظن بحكم الله الواقعي، مثل الصحابة قد يقع في حقه ذلك، كان من القسم الأولي. القسم الأول شنو الذي ذكرناه بالأمس وهو ما يكون مقويا كالكتاب الكريم يصير كسرنا نقطة. ولا فرق في ذلك بين الأصول الثلاث، أصول أعني الأصول براء والأحيار والصحابة، لأن في هذا الشيء يصير النزاع. يعني إذا نفاد الحكم الظاهري ما يكون المقويات، إذا نفاد الحكم الواقعي يكون المقويات، مع الفرق بينات ما أقول. فإن كسر أي شيء من أنصار شنو الأصل مرجح مو مرجح، الأصل ما له وجود كثير مرجح إيش بعد تقول، لكن يجلم الترجيح بها من حيث أن مورد الأصول ما إذا فقد الدليل الاجتهادي، سواء كان للإجتهاد مطابق للأصل أو مخالف، مورد الأصل فقدان الدليل الاجتهادي الموافق أو المخالف، فلا مورد لها يعني علما للأصول إلا بعد فرض تساقط متعارضا. قال انت تقول لي ايش احنا ما تقول يساقط، نقول لك يا باش عند تعارض الخبرين مع التكافؤ شو نقول؟ التخيير. لذلك يقول الا بعد فرض تساقط متعارضا من باب التكافؤ، لكن المفروض انه اخبار عندنا كثيره، شو تقول؟ تخير بين الخبر المتعارض، ما تقول يساقط. والمفروض ان الاخبار المستفيضه دلت على التخيير، المستفيضه يعني الكثيره، قلنا درس الاستفاضه اقل بقليل من مصر في التوافق، دلت على انه مخير اذا مرجح ما موجود كان متكافئين. باري تخيير، اذا لا مورد للاصل في تعارض الخبرين. راسا يعني شنو؟ يعني لا، سواء كان لأحد ما مرجح فهو واضح، يعني إذا مرجح موجود نقولوا يا شنو لأحد الخبرين، فنأخذ ديما الخبر الذي معه المرجح، الأصل أصلا ما علمه. إذا ما موجود مرجح تخير، وايضا تكافؤ تخيير ايضا لا موضع لاصل. فلا موضع لاصل سواء كان مرجح او كان لا يوجد مرجح بل كان تكافؤ، على كلا التقدير لا موضع للاصل. فشلون الاغايون رجحوا في الاصل؟ يقول فلا بد من التزام عدم الترجيح بها، وان الفقهاء انما رجحوا باصاله البراءه والاستصحاب في كتب من الاستدلالية، لابد أن يكتب من هذا الباب من حيث بناهم على حصول الظن النوعي بمطابقة الأصل. نفس المطابقة هي صورة الظن النوعي. دليل شلون الظاهر؟ بل هي نفس المطابقة، ولو الظاهر يتوجب ماذا على رأيهم من شيء، والعهد جلت عليهم بعد، والعهد جلت عليهم. فليش الشيخ الأنصاري ذكر فقط البراءة والاستصحاب؟ قال وإنما رجحوا بإصالة البراءة والاستصحاب، ما ذكر الاحتياط. لأن البراءة يمكن أن تفيد الظن، الواحد يقول قد قوي خبر، استصحاب هم قد يفيد الظن يمكن يقوي الخبر، أما الاحتياط هل يفيد الظن؟ لما نقول لك احتار الاتيان بالضر والجمعة الاشتغال يتنسى الفراغ اليقين، هذه يفيد الظن؟ لا. فإذا على هذا لذلك ما ذكر ماذا الاحتياط، ما قال أخذوا بالاحتياط من باب أنه يقوي الظن يورث الظن. فشو نقول إذا أخذوا بالاحتياط من يابا مو من باب يورث الظن النوعي، فمن يابا نقول ما معلوم أنهم جعلوه مرجحا، لعلهم جعلوا أخذوا بالاحتياط من باب جعلوه ماذا مرجعا، يعني بعد تساقط الخبرين جعلوه كمرجع كمستند كدليل لا كمرجح لأحدنا على الآخر. لذلك قال وأما الاحتياط فلم يعلم الاعتماد منهم والاعتماد عليه في إلا في مقام الاستناد. مقام الاستناد عشان يعني يسمون كدليل كمرجع كمستند لا في مقام الترجيح. من قال على أنه يجعلونه مرجح؟ هل واحد منكم يقول شيخي انا عندي فرد اقتراح؟ يعني هو اعتراض بس يسميه اقتراح. شنو شايفك شنو حلو لا باس فيه تقدر تجاوب عليه ولا؟ هل واحد منكم يقول شيخنا ان فجلت عند وجود الخبرين لا يوجد مورد الا للاصل؟ انا اقول في اقتراحي هذا انت رجال جاوب عليه، رجال انت جاوب عليه. في اقتراحي هذا انا اقول الاصل الى مولد، فيحصل تعارض بين دليل الاصل وبين دليل الخبر، بين دليل ماذا الخبرين او التخيير بين الخبرين، بين دليل التخيير. ليش الاصل الى مولد؟ لأن مورد الأصل شنو هو؟ الشك مثل الاستصحاب. إذا شكيت هل انتقضت ارتفعت الحالة السابقة أم لا؟ هذا تطويل، هذا كل الشك، كل الشك أخطر يا أخي. هم أوضح لك هم أخطر، أدري أوضح لك وأخطر. موضوع الأصل الشك، وعند تعارض الخبرين الشك موجود يوم موجود، مفروض تعارض بينهما، فالحكم الواقع يصير مشكوكا. لو كان واحد من الخبرين موجود شك ليس فيه في الحكم الواقع بعد الأصل ما له مولد، لأن الشك يرتفع. لكن ما دام الخبر معارض فالحكم الواقعي سوف يصير مشكوك، وإذا صار مشكوك هذا مولد من الأصل فتصير معارضة بين دليل الأصل وبين دليل من تخيل. دليل الأصل يقول أنا يكون أتي، أنا يكون، ليش أنت يكون تجي؟ ليش أنت؟ يقول لأن أنا موضوع الشك، والآن شك موجود، يلا أنا أجي أنت اذهب ولي يلا. المن يقول للخبرين دليل الخبرين أو التخيير بين الخبرين؟ لا ولي انت، أنا يكون أجدل. إذا أنت تخير حكم والتخيير تصير معارضة. ليش نقدم أدلة التخيير ونحكم بالتخيير وما نقول بالأصل؟ وشكاية حلوة تقدر جاوب عليها. يلا لي أنا أجاوبك عليها بأربعة أجوبة، مو بس بواحد، بأربعة. بس أجوبة مختصرة ما بيش. الجواب الأول يا أخي، أنا نقول لو كان الخبر ما إلى معارض وحده وحده، ليش تقدمه على الأصل؟ جاوبني ليش تقدمه على الأصل؟ قل لأنه الدليل، دليل حجية الخبر يحكم بالحجية، وإذا حكم بالحجية راح أصير عالم دينا في الحكم الواقعي، يعني الحجية معناها العلمية. قال إن خلت على العلمية معنى الحجية عن جعل العلمية، لكن أصير عالم بحق الواقع علما شنو؟ وجدانيا وتعبديا، تعبديا. فيرتفع موضوع الأصل رفعة حقيقية وتعبدية، تعبدية. شي يسمونه هذا رفع التعبدي؟ حكومة. إذا رفع حقيقي يسمونه ورود، إذا تعبدي يسمونه ماذا؟ حكومة. فإذا كان الخبر وحده وحده دليل حجيته حاكم على الأصل. ليش حاكم؟ لأن يجعلني عالم بالحكم. إذا جعلني عالم ارتفع موضوع الشك، صار حاكم دليل الحجية على الأصل. هذا وجهنا، هذا وجهنا، وجه تقدم الخبر على الأصل. لو كان وحده وحده، الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول لو كان إلى معارض نفس الكلام. هذا الجواب الأول، لأن لو كان إلى معارض دليل التخيير شي يقول؟ يقول تخير. تعرف شنو معنى تخير؟ ما تعرف شنو معنى تخير؟ معنى تخير يعني واحد من الفنسين، لكن واحد باختيارك. إذا واحد من الحجة بالتالي أنا هم جعلني الشارع عالم. فما إذا كان الخبر وحده وحده جعلني عالم حينما قال هذا حج هذا المعين. فالآن أدلة التخير هم تجعل واحد حجة لكن واحد غير معين. إذا جعلت حجة يعني جعلتني عالم. إذا صرت عالم ارتفع موضوع الحكم الواقع. شايف وايد حلو يا الشيخ رضوان الله. فالخلاصة الجواب الأول أن يقال فما أن الخبر لو كان وحده وحده دليل حجيته حاكم، لأن دليل الحجية يجعل هذا الخبر حجة فيجعلني عالم، كذلك أدلة التخيير تجعل واحد حجة لكن واحد مخير. فبالتالي هم جعلتني عالم لكن مو عالم بالشيء المعين، بأحدهما المرجح. إما بهذا إما بهذا، مع العلمي يرتفع موضوع الأصل حينئذ. هذا الجواب الأول، طبق العبارة ونشوف الثلاثة البقية بعدين. وقد يتوهم أن ما دل على ترجيح التخيير مع تفاقع الخبرين، أقول لك ترجيح إلها معنى، كلمة ترجيح إلها معنى ومناسب ماذا يقول؟ وقد يفهم أن ما دل على التخيير عند التفاقع ترجيح أصلا ما إلى معنى. أصلا ما دل على التخيير مع تكافؤ الخبرين معارض بما دل على الأصول الثلاثة. فخذ مثال، نأخذ الاستصحاب كمثال. فإن مولد الاستصحاب الشك، عدم اليقين يعني ديما، على عكس الحالة السابقة. هذا الشك حاصل مع تكافؤ الخبرين، فليش تقدم دليل التخيير على دليل الأصل؟ يصير معارضة ويندفع بوجوه أربعة. الوجه الأول هذا، لأن دليل التخيير اللي يقول تخيير حاكم على الأصل. ليش؟ لأن الأصل شنو مؤداه؟ أصل شي يقول لي، الأصل شي يقول لي العقل. فإن مؤدى دليل التخيير شنو هو؟ اللي يقول لي تخيير بين الخبرين، يعني بالتالي شي يقول لي، اللي يقول لي إلك حق في يسمونه ترفع إيدك عن الحالة السابقة وأجعلك عالم، إلك حق أنه تعمل إيه بعد معنى. إذا أحد الخبرين يعني مخالف للحالة السابقة، الواحد موافق للحالة السابقة. بالتالي هذا الشارع لما يقول تخير يعني ماذا؟ إلك حق ترفع إيدك عن الحالة السابقة. إذا الحجة يعني الفاضل معنا على أنه صدق آل فإن مؤداه يعني مؤدا دليل التخير جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة. يعني أبو تفسير راح يجيب جواز يعني شنو الالتزام بارتفاع الحالة السابقة، لكن على سبيل التخير مو على سبيل التخير، يعني ما معين عليك إلا ترفع إيدك على الحالة السابقة. يجوز يكفي هذا. فكما أن ما دل على تعين العمل بالخبر الذي إذا كان وحده وحده وكان مخالف للحالة السابقة، شلون هناك نقول على أنه حاكم لأنه يجعلني عالم وترتفع الحالة السابقة؟ فذلك أنا فكما أن ما دل على تعين العمل بالخبر الذي كان مخالف للحالة السابقة فيما لو فرض الخبر سالب عن المعارض كما ذاك حاكم على الإصرار، كذلك يكون الدليل الدال على جواز العمل بالخبر الدال على الجواز، الدال على الجواز مو على التعين، على الجواز على التخير بالخبر المخالف للحالة السابقة المكافئ لمعارضه أيضا يكون حاكما أيضا من غير فرق أصلا. مع أن هذا الجواب الثاني، هذا الجواب الثاني يا أخي يقول سلمنا معارضة موجودة، سلمنا بابا ومعارضة بنحو شيء يسمونه بنحو شنو عمومه خصوص شنو بنظرك الشريف رجاء أن يواجه بالسرع إذا معارضة موجودة بنحو شيء يسمونه شنو قلوا يا بنحو شنو بالله ها عمومه خصوص من وجه ليش؟ لأن أدلة التخير تقول لي تخير سواء كان الأصل يمكن يجري أو ما يمكن، يمكن يجري مثل من يمكن يجري أو ما يمكن يجري، يمكن يجري مثل من تقول لي تخير سواء كان الأصل يمكن يجري مثال عتب الله فيه مثال دير بالك لا تستطع حتى يا أخي ويعاوني. كما إذا كان أحد الخبرين يقول السيجارة حلال ولا قصيد حرام والأصل هنا يجري شك في أصل تكليم أو الأصل ما يجري، ما يجري مثل من واحد يقول صلاة الجمعة واجبة واحد يقول صلاة الظهر واجبة في أطراف العلم الإجمالي لا يجري الأصل. فأدلة التخير يقول تخير سواء يجري الأصل كما في موارد الشكل تجري أو ما يجري كما في علم الإجمالي. ودليل الأصل شي يقول مباح الشيء سواء كان يوجد خبران متعارضان أم لا يوجد. لو سلمنا كل هالحكي أنه معارضة موجودة بنحو العموم والخصوص ننوان، لكن مع ذلك نقدم أخبار التخيير. ليه؟ لأن موارد التخيير مصادق التخيير قليلة قليلة يا أخي، لأن موارد التخيير وين عند وجود خبرين فقط إثناء التخيير يصير المتعارضين، بينما موارد الأصل هواية هواية ما شاء الله. من جملة موارد الأصل شنو؟ فقدان أصل نقل ما موجود، وما أكثر موارد فقدان أو يوجد نص ولكنه مجمل وما أكثر ذلك. فإذا موارد التخيير ماذا؟ ضعيف قليل، بينما موارد الشيء يسمونه كثيرة. فالأنسب ياهو نعمل بأخبار التخيير حينئذ ونخرج موارد تعارض الخبرين. منين نخرجه؟ منين نخرجه؟ من أدلة الأصول. يبقى عندها أفراد هواية بخلاف أدلة التخيير إذا أردنا نخرج مع أفراد قليلة. طبق العبارة مع أنه لو فرض التعارض المتوهم كان أخبار التخيير أولى بالترجيح أولى بأن ناقل فيه، وإن كانت النسبة بينها وبين أدلة الأصول عموم من وجه ليس أولى لأنها أقل موردا، فتعين تخصيص أدلة الأصول ونخرج منها موارد تعارض الخبرين ونحكم بها بالتخيير. مع أن يا أخي ثالثا هذا إذا ردنا نخصص أدلة الأصول قلنا يبقى شيء يسمونه يبقى ايش يبقى اذا خصصنا أدلة الأصول ايش يبقى قلنا ايش يبقى يا موارد تبقى تحت أدلة الأصول اذا خرجنا موارد تعارض الخبرين عن أدلة الأصول ايش يبقى تحت أدلة الأصول قلنا موارد فقدان النص وهي كثيرة موارد ماذا اجمالا وهي كثيرة اذا ما يلزم تخصيصي اكثر بينما إذا ردنا نخصص أدلة التخيير ونقول التخيير ما يجري عند جريان الأصل يعني في موارد الشكل بدون فما يبقى إلا القديم تخصيص الأكثر يلزم ما يبقى تحت أدلة التخيير إلا شنو قولوا وياي إلا شنو قولوا وياي إلا موارد ما يجري بها العصر مثل ما قلنا ما يجري وإحنا إجمالا مثل ظهو الجمعة كما مثلنا وهذا قليل فيلزم لو خصصنا أخبار التخيير يلزم تخصص الأهل يعني الموارد اللي يجري فيها الأصل وهي موارد شكل بدوي لو أخرجنا من أخبار التخيير ما يبقى تحت أخبار التخيير إلا ما العلم الإجمالي وهو تخصيص الأكثر يعني بعد أما لو أخرجنا موارد التخيير وهو تعرض الخبرين خرجنا من أدلة الأصول يبقى تحت أدلة الأصول موارد كثيرة مثل فقدان النص أو إجمال الموارد أقول هذا الرد الثالث أين الرد الثاني لا نرى فرقا بينهما من حيث الروح أبدا أبدا أبدا ربيع مع أن التخصيص في أخبار التخيير يعني إذا أردنا نخصص أخبار التخيير ونخرج منها موارد يجري بها الأصول وهي موارد شكل بدوي يعني خبران متعارضان مثل واحد يقول بإباحة السيجارة واحد يقول بحرمتها يشك بدوي بعد يوجب إخراج كثير من مواردها بل أكثر مواردها ما يبقى تحت إلا هو علم إجمالي مثل ظهور الجمعة خلاف تخصيص أدلة الأصول يبقى تحت أقول موارد كثيرة مثل فقدان النفع وإجمال النار الجواب الرابع وهو الأخير أن يقال بعض أخبار التخيير يا أخي بعض أخبار التخيير الذي تقول تخير هي أصلا واردة من الأول في موارد الذي يجري بها أصلا الأئمة صلوات الله عليه عندما في بعض الأخبار هكذا يخيرون بين المتعارضين مع أن الأصل يجري مع أن المولد يمكن يجري فيه الأصل هذا دليل أنهم صلوات الله وسلامه عليهم قدموا التخيير مثل ما أريد أن مثال يوم مثال لا مثال عن أجيب مثل الرواية كان عندنا الرواية الأولى يكاتب أحد الرواة الإمام في ركعتي الفجر ذاك الزمان كانوا يركمون على الدابة لما يحل وقت صلاة الفجر ينزل من الدابة هم تحمى يعني بس صحراء وينزل ما يصير صعب يعني فيقول لك اختلفوا أصحابنا أنه ركعتي الفجر نصليها في المحمل إذا صليناها في المحمل يفوت علينا شنو القيام وهو جزء فيما تفصل أو يجب ماذا على الأرض القيام يصير جزء هذا مورد من موارد الشك فيما في الجزئية وعند شك في الجزئية الأصل ماذا في عند شك في الجزئية قدر حدنا دوراء أمر بين الأقل والأسر بعض يقول بالبراء بعض يقول دينا بالأحتلال كيف ما كان الأصل هنا يجري مع ذلك الإمام إشجار السائل يسأله يقول له اختلفت الرواية بعض من قال صلهما في المعمل بعض من قال صلهما على الأرض قال الإمام تخير مع أن هذا المولد يجري فيه الأصل أما أصل براءة لو بنينا عند الشك في الجزئية في القياس الجزئية أصل براءة على الخلاف أو أصل احتياط أصل كيف ما كان يجري مع ذلك الإمام قدم التخير رواية أخرى إذا تتذكروها يقول له يكتب له للإمام سلام الله عليه اختلف أصحابنا فيمن في القيام بعد الجلوس بعد القعود أن الإنسان إذا قام من السجدة من القعود إلى الوقوف، هل يقول الله أكبر حين القيام؟ احنا طبعا ما متعارف بيناتنا الآن نسوي نسوي، أقول لك أنا نسوي احنا القيام الله أكبر حين القيام هذا تمام، يقول لك تلفا بعض من قال إيه بعض من قال لا. هنا الأصل شنو؟ الشك في من في الجزئية في جزئية الله أكبر، هذا الأصل. لو يقول البراءة إن كنا براءتين أو الاحتياط إن كنا احتياطين، مع ذلك الإمام قال تخير، هذا يدل أن التخير يدل حتى في المورد الذي يدل فيه الأصل. يا أخي فالتفت جيدا، لبوج يا أخي لبوج، إذا غزت بلي يطول بالي، مع أن بعض أخبار التخير وراجل في مورد الذي يمكن به جريان الأصل، مثل مكاتبة عبد الله بن محمد الواردة في فعل ركعتي الفجر في المحمل، مثل مكاتبة الحكم عن بينك شلون هذا من موارد الشك، ماذا في الجزء من الأصل يجري لأنه شك في الجزئية وشك في الجزئية في جزئية القيام، مثلا بعض من قال أصل براجل بعض من قال أصل أحتياط، بس الأصل يجري. مع ذلك الإمام قال تخيل هذا كله شاذ الشرع، اشتغلنا اليوم من أوله إلى آخر الكتاب إن شاء الله كل فيه نكات صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة، هو يحتاج لحكي، فأنت في بالك واستبع وياك السالفة تكفر إن شاء الله تعالى. زين، ومكاتبة الحميري المروية في الاحتجاج الواردة في التكبير في كل انتقال من حال في كل انتقال يوم في الانتقال من كل شيء يقول المكتبون كله يأخرون يا الله الساعات عما شكرك وين في كل انتقال من حال إلى حال من أحوال الصلاة نقطة. فإذا لهذه الوجوه الأربعة بالتالي شنو اتضح بطلان هذا اقتراحك، انت مستأنس مقدم لنا اقتراح على أي حال. ومن اللطيف يا أخي ومن اللطيف الغريب اللي ما عندك اللطيف غريب ما عندك شغل والله، بعض الأغايون قال أنه أنا بالي أقول الأصل من المرجحات بالي بالي، يعني إذا كان يوجد عندنا خبران واحد يقول السيجارة حلال واحد يقول حرام، يا هم موافق جدا الأصل أبو الحلال مو قال أنا أقدم. ليش؟ لوجوه ثلاثة لوجوه ثلاثة. شيخ الأنصاري يقول كل هالسرحة فاشلة باطلة، بعد ما أحكي يعني بس أنت تقول وجوه شنو هي، بس أنا أقول لك اتضح كلها. الشيخ الحمد لله هنا بس يذكرها من دون أن يذكر الرد عليها، هذا ما أشكال قد أن يذكر خلص شوية من بني الحمد لله. إيه يقول اتضح الرد عليها، الوجه الأول شنو؟ بس انت اريد الرد من عندك، انت شوية بني شغل ناس حتى نشوف شلون، ما بسيطة ما بيجي. قال انا اقدم الذي يقول ماذا الكفر حلال، ليش؟ لان اذا قدمت الرواية الذي تقول الكفر حرام فقد طرحت دليلين، دليل ذات الخبر، ذات الخبر دليل يقول هو حجة، ودليل الاصل طرحت ايضا، يعني الاصل يقول الاباحة فانا ما عندي الاباحة، فلزم تخصيص دليلين وبالتالي طرح دليلين، يعني قلت كل خبر حجة الا ذات الخبر قصصت او طرحت بالتالي، وهكذا لزم تخصيص دليل الاصل، يعني اقول كل الاصل دائما هو الاباحة الا هنا طرح لي دليل الاصل او تخصيص له، بينما لو اردت اعكس اعكس يعني شنو اعكس؟ دول بعرف التهمت بعد شنو يا اخي، يعني لو قدمت ذات الخبر الذي يقول سيجارة حلال أقصى ما يلزم طرحنا دليل واحد هو دليل حجية ذات الخبر الذي يقول الكتب حرام، ما يلزم طرح الأصل لأن أصل ما موجود لله، هذا خلاص يلا تجي ترتدي ولا يلا أنت العدل، فصاحبنا هذا يقول على أنه أنا أقدم الموافق للأصل لأن لو قدمته يلزم طرح دليل واحد وهو دليل حجية ذات الخبر، اما لو ردت اعكس يلزم طرح دليلين، احنا شنجاوبه نقول له بابا دليل الاصل اصلا هنا من يجري لان دليل حجية الخبر حاكم كما كنا قبل شي يسمونه قبل شي يسمونه قبل شي يسمونه، الجواب الاول من تلك الاجوبة الاربعة. فاذا دليل الخبر حاكم وما يبقى مورد لدليل الاصل من دليل الاصل ما يدري حتى يلزم طرحه او تخصيصه، فيدور الأمر بين طرح دليل حجية هذا الخبر أو طرح دليل حجية هذا الخبر. أما دليل الأمر ما يقدر طرحه لأن الخبر ما موجود محكوم جايز في أمان الله. لما سمع دليل الخبر موجود حد الأصل لا يدري لأن محكوم عند وجود الحاكم المحكوم لا يأتي في الميدان. ربط يا أخي يقول ومما ذكرنا ظهر أنا دليل الحجزون أنا دليل الحجزون ظهر بعد بعد ما أخذ عين فساد ما ذكره بعض من عاصرناه ذكر هذا الرجاء بعد ما ذكره في توجيه تقديم في تقديم الموافق للأصل يعني اللي يقول ست الحلال على المخالف ذكر وجوه ثلاثة. الأول من أن العمل بالموافق يوجد تخصيص فرد دليل واحد تخصيص ما دل على حجية الخلفاء في المخالف للأصل اللي يقول ست حرام. لكن بالعكس لا بل لو رجل احنا بالمخالف يجب العمل بالمخالف والعمل بالمخالف يستلزم تخصيص تخصيص ما دل على حجية الموافق ما احنا فرحان وتخصيص اخر في دليل الاصل راح نفرح. جواب الصراحة انا بيت الكيان ليس دليل الاصل لا يدري لانه محكوم. الدليل الثاني اللي ذكره طبعا يشوف الشرط يا جماعة الخبر اللي بيقول الست الحلال في فيد الظن وأفضل البراءة هم ما تفيد يسمونه قولوا وياي الظن ما شاء الله يتقوى هذا بهذا. جواب شنو؟ جواب الصباح يوم الصباح جواب الصباح نقول له على أنه الأصل يفيد حكم ظاهري فكيف يتقوى وذاك في حكم واقعي كيف ذاك يتقوى بهذا؟ نظافا قلنا يا جماعة الأصل ما يدري محكوم مع كونه محكوم ما يدري شلون يقوي هو لا مال وجود شلون يقوي طبعا. وأن الخبر الموافق أي وأن يعطف عليه من قل لي على قول أن العمل بالموافق من أن ما قل أن العمل بالموافق موجب للتخصيص أعطف على ذلك يعني ومن أن الخبر الموافق يفيد ظنا بالحكم الواقعي يفيد ظن بالحكم الحلي والعمل بالأصل يفيد الظن بالحكم الظاهري في الحلي الظاهري فيتقوى به الخبر الموافق سؤال الصواب لأنه على نعطى ميت الأصل محكوم حتى يقوي مضافا هذا ظاهر إذا كواقع شلون يتطور. والوجه الثالث الذي ذكره وعدنا هي العقب على ذي سألنا الثالث يقول على أنه ذن التنين أبو الحلال خبر الذي يقول التسل حلال ويا الذي يقول حرام يتعارضا يساقا يموتا يبقى الأصل شنو؟ نرجع له فنأخذ بالأصل. بس هذا ليس معناه أن الأصل صار مرجح بل معناه صار الأصل ماذا؟ ما رجع أنت قاعد تقول مرجح حتى تقول يا ما أدري شنو قاعد تقول تتعبك ما تظنه ها؟ حس هذا لا يأثر بس إحنا قبل ولا عندك على صلوات قبل قليل قلنا شيء يسمونه تخوير ما قلنا شيء يسمونه التفاخر. لذلك يقول وأن الخبرين يعني من أن الخبرين يتعارضان ويتساقطان فيبقى الأصل سليما على المعارضة نرجع له نقول بالإباحة للأصل لكن قلنا هذا معناه مرجع وليس معناه مرجع. الشيخ يقول الآن انتهى مطلب جديد تتذكرون صفحة 220 إذن 220 يعني أول البراءة هناك إذن هناك راح أذكر لك فد حكاية كانت ماذا هناك ما أدري عن هناك أيضا إذا تراجع كاتب لك أنا معلق جايز سيأتي لعله إيه هناك أذكر جايز إنه سيأتي من الزر في باب التعادل وتراجيح الإشارة إلى ذلك وهذا إحنا في صفحة 220 الشيخ رضوان الله عليه هناك هنا ما تقول يقول إذا كان عندنا خبران واحد مقرر واحد مخالف تعرف شنو المقرر؟ الواثق الأصل شو يسمونه؟ مقرر، ليش يسمونه مقرر؟ يقرر الأصل، يأكد الأصل، مضمون. أما الذي يخالف الأصل شو يسمونه ناقل، ليش يسمونه ناقل؟ يعني ينقلنا عن الأصل. العلماء اختلفوا إذا كان عندنا واحد خبران متعارضان، واحد مقرر، واحد ناقل. بمن نعمل يا اخوان بالمقرر لو بالناقل هواي من العلماء اكثر العلماء قال نعمل بينا قال نعمل بالناقل ليش تعمل بالنسبة ليش تخلق شغل دي قالوا لأجل أنه الغالب أن الشارع يبين ما يحتاج إلى البيان. يا هو اللي بيحتاج إلى البيان اللي ما يحكم به العقل والشيء الموافق للأصل يحكم به العقل ما يحتاج إلى بيان. اللي يحتاج إلى بيان والحرم هذه الغلبة غلبة أن الشارع يبين ما يحتاج إلى البيان في السبب لتقديمنا لتقديم ذات الخبر الناقل الذي يقول التتن حرام اتجاه. لكن الشيخ رضوان الله يقول سبحان الله اشترط التتن سبحان الله لا تتعجل يا اخي. يقول بالاصول بالسجاده نقدم الناقل لا تشوف الفقه لما يرحون يقدمون شنو المقرر ما عدا مما بدا. شلون انتم بالاصول تقولون نقدم شي يسمونه نقدم الناقل شو لما وصلتوا الى الفقه تقدمون المقر حسيكم بالاصول ليش ناقض هاي تربع اخوايا اصل شي احيانا مثل ابن ادريس حكي بيني وبينك مثل ابن ادريس المرتضى يقول خبر الواحد ليس بحجة بالاصول ايش يقول لكن لما يجي بالفقه مو بس يقول الخبر الواحد مو حجة يقول بانه حجة بل فاق الحجة الله يعني حتى الخبر الضعيف لم يعمل فيه فهم شيء يعني هذا صار هذا أكثر من دولة القائلين بحجية خبر الواحد يقول لك طبعا بحجية يقولون خبر العادي خبر السر هو قد يعمل بروايات ماذا اللي هي ضعاف تقول على أنه خوف هذه لابد هاي الأخبار تفيد عينان مع هاي الأخبار بس إحنا نريد عين ذالي أي فلزي أي إحنا نريد ندافع عنه مرتضى. وإلا شنو معنى إذا واحد يقول على أنه ما أدري إذا إيده طلعت من عند غدان شوية من حلقة شو يطلع شي يسمونه وكم غسل شي يسمونه أي يروح ينضغط ما طبعا شي يقول شنو رواية نبي أول يقول بيه فالمقصود شو بالأصول هو يقول ما أعمل شو بالفقه صار لا مو بس يعمل بالروايات بالقبر الواحد يتأثر حتى بالضعاف الناس الشيخ الأنصار الله أنه عدنا هنا ما تقول يقول هم شو بالأصول يقولون نقدم الناقل بالأصول بالفقه لما يصون يأخذون ديما بالنقل بس حتى تريد مثال أنه بالفقه لما يصلون يقول مثلا مثال والله يقول الشيخ والله ما أكد لدي مثال رحم الله عبير والحمد لله رب العالمين الذي مثال ما موجود ولا فرد مثال لعله يقضي النبي فرد نصر على السر والسلام على أي حد فالخلاقة شنو صار ياك الخلاقة شنو صار بسرعة عادلة انه بقي شيء تقدم صفحة 220 لو كان عندنا خبران واحد ناقل واحد مقرر اكثر الاصوليين قالوا شنو قولوا ياك نقدم الناقل لكن لان الغالب الشارع ما ادري شنو يبين ما لا ما يحتاج الى الباب لكن قلنا يرد عليهم اولا ان هذا مناقض ثانيا بعدين ابين هذا مناقض لسيرتهم في الفقه وثانيا بعد ذلك ابين بعد ذلك ان شاء الله بس قبل ما اطبق العبارة انا اتفرد شيء ما استهم انا ما سألتك اذا انتوا فهمتوا ان شاء الله قولوا لي اقول ما الفرق بين هذا البحث وبين ما سبق مو احنا ما سبق في حكينا السابق كنا نقول هل الاصل مرجح او ليس بمرجح الشيخ قال لا ليس بمرجح لان الاصل محكوم ما يدري الاصل ما ادري شنو عند وجود الخبرين تكافى او لا وكنا نقول انتوا ولا ليس بمرجح كشلون هذا الحكي بعد شنو هذا الحكي ما ادري انه اذا كان عندنا خبرات واحد ويا اصل واحد يخالف الاصل نقدم الموافق ولا نقدم المخالف هذا الحكي نفس ذات الحكي وغيره ما اعرف عن شنو شنو الفرق بيناتهم بعد شنو؟ ما سفرت كنش أقول أني ولا إلا اللهم واحد منكم يجاب. يقول شئ ترى قليل كاتب غاية ماذا مهمة أنا جعل بين الفياء والسفر إلا اللهم واحد منكم يجاب. يقول إحنا كنا نبين أن الأصل أصل مرجح أم لا، مع قطع النظر عن أن الترجيح يحصل بالموافقة للخبر أو بالمخالفة. لا أصل مرجح عنده. أما أين نجي؟ لا نقول إذا الأصل ابننا مرجح إذا قلنا مرجح، لكن الموافقة للأصل مرجح أو المخالفة للأصل مرجح. لعل الفرق هكذا يقيم فقط العبارة. بقي هنا شيء قلت هذا الشيء تقدم صفحة 220 وهو أنه مختلف في تقديم المقرر شنو وهو الموافق للأصل على الناقل. ناقل شنو خبر المخالف؟ أكثر الأصول منها العلامة وغير العلامة على تقديم الناقل، بل حكي هذا القول عن جمهور الأصوليين حتى يرضينا بأن الغالب ما زمن شارع الحكم بما يحتاج إلى البيان، يحكم شارع الأمور التي تحتاج إلى تبيين إلى الأمور التي لا يستغنى عنها بحكم عقيم. يقول هم هيك قال، لكن عندنا إشكال لما يجون بالفقه، مع أن الذي عثرنا عليه في الكتب الإشكال الفرعية أنهم يرجحون بالاعتبار بالأصل، يعني موافق يقدمونه. طبعا في مثال النساء فقهي خبرين يقدمون واحد من الموافق الاصل، لكن يقول الحمد لله لا يحضرني الان موقف لما نحن فيه اعني المتعارضين الذي يوافق احدهم الاصل العقلي، فلا بد انت تتبع وتراجع. ومن ذلك كون احد يقول اذا كان عندنا خبر ناقل ومقرر اختلفوا، ياهو يقدمون بالناس الناقل. ومن مصادق يا اخوان الناقل والمقرر من مصادقه التي بحثوها بخصوص، من المصادق التي بحثوها بخصوصها اذا كان عندنا خبران احدهما مبيح والاخر حاضر. يعني شنو حاضر؟ محرم. واحد يقول كتب حلال، واحد يقول كتب حرام. هاي من مصادق الناقل والمقرر. يعني مسألة بحثوها علماء، مسألة انه لو كان كلية بعنوان كلي لو كان احد الخبر الناقل والاخر مقرر ياهم قدمه، قالوا لأكثر قالوا الناقل. مسألة ثانية بحثوها لو من مصادقك بحثوها بخصوصها، لو كان واحد يقول الكتب حلال واحد يقول حرام، يا هو اللي يقدمه يلا دير بالك ما من مطابيق الاكثر قالوا بل الكل قالوا نقدم اللي يقول السفن حرام. وهنا راح يجيك اشكال، هذا الاشكال الثاني اللي قال لي فيه ان هذه المسألة من مطابيق تلك. فهناك الاكثر قالوا بانه نقدم الناقل، مناسب هنا شنو؟ ايضا الاكثر يقول نقدم الذي شنو محرم. لماذا هنا اتفقوا وهناك لم يتفقوا؟ متفقين في ولا هذا اشكال ثاني ان شاء الله في الدرس الاتي يجي. بس ستقطع النظر عن هذا الاشكال الثاني. الخلاصه عندهم مساله ثانيه، اذا خبر واحد يقول الكتب حرام واحد يقول حلال، يا الذي يقدم الاكثر بل الكل قالوا نقدم الذي يقول حرام. ليش نقدم ابو الحرام؟ ليش نقدمه؟ قالوا لانه احوط. اذا نقدم الخبر الذي يقول حرام فقد عملنا بما تبرع به لذمتنا يقينا، وهذا عمل بالاحتياط وهو مطلوب. الشيخ يشكي يقول إذا الاحتياط كان لازم ومطلوب فلازم ذلك حتى إذا لا يوجد خبران. المسألة من موارد استخدام النص أيضا تقولوا لازم بيمن تقولون، أيضا لازم تقولون بيمن بالاحتياط، لأن وجود الخبرين لا يؤثر، مع أنكم لا تقولون عند استخدامين خبرين مجرد عند الاحتمال حرم احتمال إباحة، لا تقولون بالاحتياط. طبق العبارة يقول ومن ذلك عن المصادر تلك المسألة مسألة الناقل والمقرر، كون احد الخبرين متضمن الاباحه والاخر مفيد الحاضر، فان المشهور تقديم الحاضر على المبيح يعني الناقد، بل يظهر بعضهم انه لا خلاف متفق عليه. وبدنا هذا اشكال ثاني، الناس شلون اتفقتوا هناك اختلفتوا؟ هذا ان شاء الله في الدرس الاتي. خب هسه ليش قدموا الحاضر؟ قالوا لاجل على انه مثلا احتياط، وذكروا في وجهه يعني في وجه تقديم الحاضر وجوه، لكن هذه الوجوه لا تبلغ درجه الوجوه يعني درجه لزوم تقديم الحاضر. يعني مجرد استحسانات لا وجوه ماذا الزاميه تلزمنا بتقديم الحاضر استحسانيا في وجه تقديم الحاضر، ما لا يبلغ حد الوجوب يعني حد الالزام بتقديم الحاضر او وجوه استحسانيه يعني. لكن من يريدك ككونه متيقن في العمل يعني العمل بالحاضر ما متيقن يعني احتياط، يعني لو عملنا به فرغ ذمتنا يقينا اصدير استنادا الى قوله عليه السلام دع ما يريبك الا ما يريبك او مثل مع الحلال والحرام الا غلب الحرام، بعد ما يحتاج استشهاد الى ذن الرواية ويكفي ماذا احتياط يحكم للعدل كاملا. وفيه الجواب انه اذا كان الاحتياط لازم فمن المحتم عليكم حتى اذا لا يوجد خبران لازم تحكموا بالاحتياط، مع انكم لا تحكمون عند عدم وجود الخبرين السيجارة تحكمون انواع على اصل براءة. وفي انه لو تم هذا الترجيح لزم الحكم لإطالة الحرمة في كان الاحتياط دول عند دوران الامر بينها وبين الاباحة اذا ماكو خبران، ليش؟ لان وجود الخبران لا مدخل له في هذا الترجيح، يعني في العمل بالاحتياط وفي لزم العمل بالاحتياط، فانه يعني الاحتياط من مرجحات الاحتمالين سواء اكو خبر او ماكو خبر، من مرجحات احد الاحتمالين سواء كان لهم خبر او ما لهم، مع ان العلماء ما يقولون عند عدم الخبرين الاصوليين ما يقولون بالاحتياط، بل الاخباريين يقولون عن الاصوليين ما يقولون، مع ان المشروط تقديم الاباحه على الحضري. فالمتجه الى الدرس الاتي ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.